الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدون جدا بلقياكم في هذه السنة للمرة الثانية بعد أن التقينا في العام الماضي في دورة سابقة خصصناها لدراسة بعض كتب أصول الفقه، وقد اخترنا لهذه السنة كتبا نتدرس من خلالها موضوع القواعد الفقهية. اخترنا لأجل ذلك بعضا من متون هذا الفن. فأما المتن الأول فهو نظم الإبريز، الذي هو نظم لكتاب الوجيز في القواعد الفقهية، يقوم الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين أبو حمزة بشرح القسم الأول منه الذي يتضمن القواعد الكلية الكبرى. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد إمام أبي عبد الله مالك، أو إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي رحمة الله عليه. وأما يعني يتفضل ويتكرم بشرح جملة من قواعده الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الدائم. وأما الكتاب الثالث فهو نظم المنهج المنتخب للزقاق، يشرح شيئا منه الأستاذ الدكتور محمد سنيني المدني. الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين أبو حمزة بالنسبة للكثير منكم يعرفونه بحكم أنه أحد أساتذة كلية العلوم الإسلامية بالخروبة، وهو أستاذ محاضر بها منذ سنوات طويلة. ولعل تخصصه الفقه وأصول الفقه يعني يجعله مبرزا في جملة من مواده، لكنه اشتهر عندنا في كلية العلوم الإسلامية بتدريس مادة القواعد الفقهية، فارتأينا أن ننتخبه من جملة أساتذة الجامعة ليشاركنا في هذه الدورة. الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الدائم أستاذ محاضر في جامعة البويرة، والأستاذ الدكتور محمد سنيني المدني أستاذ محاضر في جامعة البليدة. وهذه الجلسة الأولى نخصصها للمداخل الأولى التي تتعلق بعلم القواعد الفقهية، بدءا بالمداخلة الأولى للأستاذ الدكتور نور الدين أبو حمزة يتحدث من خلالها عن القواعد الفقهية وأهميتها وأهم المؤلفات فيها وما يتعلق بهذه المقدمات. الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الدائم يحدثنا عن كتاب إيضاح المسالك للونشريسي، وأما الأستاذ الدكتور محمد سنيني فيحدثنا عن نظم الزقاق في القواعد. الأمر الثاني الذي أختم به هذه الطليعة أو هذه المقدمة، سوف نقدم للحضور غدا بإذن الله عز وجل محفظة تحوي المقررات التي خصصناها لهذه الدورة، وهي كتب ثلاثة فيها يعني هذه القواعد والمنظومات التي هي مقررة في هذه الدورة. فغدا إن شاء الله نقوم بتوزيع هذه المحافظ، واليوم رانا وزعنا الكتاب هذا اللي هو المدخل إلى القواعد الفقهية، وهذا من تأليف الأستاذ الدكتور نور الدين أبو حمزة، فيه جل المقدمات المهمة التي نحتاج إليها عند تدارس هذا الفن. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الشيخ أبو حمزة فليتفضل مشكورا، وهو من سيحيل الكلمة بعده إلى الأستاذ عبد الزين عبد الدائم لاحقا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بدأ ببدء أحمد الله جل وعلا الذي وفق لهذا اللقاء المبارك في هذا البيت من بيوت الله عز وجل الذي يعمر بطاعته وذكره وتدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتدارس هذه العلوم الشرعية التي هي خادمة لهذا الكتاب المبارك ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. كما أشكر فضيلة الشيخ إمام هذا المسجد الدكتور رضا غمور، ويسعدني أن أكون برفقة أخوي الكريمين الشيخ عز الدين عبد الدايم وفضيلة الأستاذ الدكتور أيضا محمد سنيني. علوم الشريعة هي العلوم التي ينبغي للعبد أن يصرف فيها جهده ووقته وماله، لأن من أعظم علامات الخير ودلالات التوفيق عند الله عز وجل للعباد أن يوفقهم للعلم بأحكام شريعته. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلوم الشريعة علوم كثيرة، وهي خادمة للأصلين العظيمين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه العلوم منها ما هو علم مقاصد، ومنها ما هو علم وسائل. هناك علوم يصنفها العلماء في علوم الوسائل، أي التي تتخذ وسيلة وطريقة يتمهدون بسببها إلى فهم القرآن والسنة، كعلم النحو وعلوم العربية من صرف وبيان، وعلوم التوثيق كعلم الحديث، وعلوم فهم النصوص كعلم أصول الفقه. وهناك أيضا علوم هي مقاصد كالتفسير والفقه، لأن التفسير يدرس للعلم به وتدبره والعمل بمقتضى آيات الله عز وجل الواردة في القرآن، وعلم الفقه لأنه علم القصد من تعلمه هو العلم بأحكام أفعال العباد. الناس لهم أفعال عديدة في حياتهم، والذي يبين أحكام هذه الأفعال هو الفقه. واشتهر عند العلماء وهم يقسمون هذه العلوم من حيث تطورها ومن حيث نضجها ومن حيث توسع العلماء في بيان قواعدها وبيان ومسائلها ومباحثها، إلى علوم نضجت واحترقت وعلوم نضجت ولم تحترق وعلوم لم تنضج ولم تحترق. ومن العلوم التي نضجت واحترقت هي علم الفقه. وبعض المحققين وهم يفسرون هذه اللطيفة أو هذه العبارة في تصنيف هذه العلوم، حينما جاء إلى الفقه وقال أنه علم نضج واحترق، يعني أن احتراقه معناه تولد علوم أخرى منه. هو علم واحد نشأ عنه علوم كثيرة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى فهم، وتحتاج إلى وقوف على مسائله ومباحثه وطرائق المصنفين في تصنيفه ومسالك في ذلك. فالفقه الإسلامي كما تعلمون هو من أوسع العلوم، ومصنفاته عند الفقهاء هي من أوسع المصنفات، بل أعلامه وهم الفقهاء هم رؤساء العلماء، ولذلك تجد أن المبرزين في العلماء هم الفقهاء، هم الذين يعود إليهم الناس في الحلال والحرام وبيان ما يحل وما يحرم وما يستحب وما يكره، وهذا جائز وهذا غير جائز وهذا صحيح وهذا فاسد، إنما يرجعون إلى العلماء في كل عصر وفي كل مصر. ولذلك نحن ربما نجهل كثير من المفسرين، نجهل كثير من المحدثين، نجهل كثير من اللغويين، لكن أغلب الناس يعرفون مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة، لأن هؤلاء هم سادات الفقهاء في زمانهم وبعد زمانهم. فنشأ من علم الفقه علوم كثيرة، منها علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية. ونبه الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله في كتابه العجاب الفروق، أو الكتاب المشهور بالتسمية هذه الفروق، ولكن اسمه الصحيح أو المشهور أنوار البروق في أنواع الفروق. نبه في مقدمة هذا الكتاب على أن الشريعة أصول وفروع، وأن أصولها قسمان، وأن أصولها قسمان، وذكر في هذين القسمين القسم الأول الذي يعرفه عامة الناس أو أغلب الطلاب، وهو علم أصول الفقه، وهو ليس إلا قواعد في الغالب، هي قواعد ناشئة عن اللغة العربية، مأخوذة من قواعد اللغة العربية، يتوسل بها ويتوسط بها إلى فهم نصوص الكتاب والسنة، كقولك الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والعام يحمل على عمومه، والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد المقيد، وهكذا. هذه قواعد أصولية ناشئة في الغالب عن اللغة العربية، ولكن الأصوليين رحمهم الله درسوها من ناحية أخرى، من ناحية الاستنباط والفهم والجمع بين النصوص واستخراج الفوائد منها. والنوع الثاني الذي ذكره الإمام شهاب الدين القرافي في الأصول هو وصفه بقوله قواعد كثيرة العدد عظيمة المدد دالة على أسرار الشرع ومقاصده، وهي قواعد يحتاج إليها في الفتوى ويحتاج إليها في تخريج الأحكام، وهي قواعد الفقه. العلماء يقولون بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن تحكم على شيء بالتصديق إلا إذا فهمته تصورا، تتصور هذا الشيء، فلا بد أولا من تصور القواعد الفقهية، هذا المركب الوصفي، القواعد الفقهية، القواعد المنسوبة إلى الفقه. القاعدة في اللغة العربية معروفة عند اللغويين، ترجع في جميع معانيها واستخدامات اللغويين لها إلى معنى الأصل والأساس، الأصل والأساس، وترجع إلى معنى الاستقرار والثبوت، فكل ما يدل على الاستقرار والثبوت الناشئ عن أصل وأساس يسمى عند علماء اللغة بالقاعدة. وهذا المعنى مذكور في لسان العرب، ومذكور عند كثير من عند أغلب اللغويين الذين اشتغلوا بشرح مادة قاعدة وما تصرف منها، ومنها القواعد جمع قاعدة. وفي القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي يرفع أساسات البيت، وقواعد البيت أساساته، أصوله الثابتة المستقرة، التي إذا تهدمت وأصابها خلل أصاب البيت خلل في جميع نواحيه. وفي الآية الأخرى فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من الأسس. فهذا المعنى معروف عند علماء اللغة، ولذلك يقولون قواعد البيت أساساته، أي أصوله التي بني عليها والتي تكون مستقرة. وهذا المعنى يستعمل تارة حسيا كما في قواعد البيت، ويستعمل تارة معنويا كما في قولك قواعد الدين أو قواعد العلم أو قواعد التفسير. ونحن نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فهذه قواعد الإسلام. صاحب سيارة لوغان زرقاء، لوغان زرقاء مكاش خلاص. هذا المعنى اللغوي. طبعا العادة عند علماء، وهذه قاعدة مشهورة، العادة أن في التعريف والحدود في الغالب لا بد أن تكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طبعا المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي قد يزيد، قد ينقص، قد يقيد، لكن لا ينقل من حقيقة إلى حقيقة أخرى مختلفة. هذا هو الراجح عند الشراح الذين يعتنون بالحدود والمواضعات والاصطلاحات. القاعدة في الاصطلاح، اختلف علماء القواعد في بيان معناها، ولكن لهم مسلكان مشهوران، سواء القدامى أو المعاصرين لهم مسلكان مشهوران في شرح القاعدة اصطلاحا. مسلك يشرح أو يفسر معنى القاعدة بغض النظر عن كونها فقهية، لأن كلمة القاعدة ليست هي من اختصاص الفقهاء. القاعدة موجودة عند النحاة، هي موجودة عند اللغويين، هي موجودة عند المناطق. ولذلك من العسير كما يقول بعض الباحثين، من العسير أن نحدد زمن تاريخ معين لتعريف القاعدة، لأن هذه القاعدة موجودة في سائر العلوم. فبعضهم كان يعرف القاعدة بغض النظر عن كونها فقهية، وهؤلاء لم يذكروا فيها ما يشعر بأنها قاعدة فقهية. يقولون هي قضية كلية تنطبق على جميع الفروع المندرجة تحتها. طيب هي قضية كلية تنطبق على جميع الفروع المندرجة تحتها، هذه تصلح في المنطق، تصلح في النحو. ولذلك علماء النحو يقولون كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع، هذه قاعدة، ولكنها القاعدة فقهية، هذه قاعدة نحوية. لا تجد فاعلا منصوبا إلا إذا سمع هكذا، ولكن الفاهم يفهم مباشرة أنه في الأصل مرفوع، كما اشتهر عند العرب أنهم يقولون خرق الثوب المسمار. أيهم الذي خرق الآخر؟ الأصل المسمار هو الذي خرق الثوب، ولكن لما كان هذا لا يلتبس على السامع جرى لسانهم بهذا، يقول خرق الثوب المسمار. فالقاعدة هي القضية الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها، يعبر عنها بالقضية، ويعبر عنها بالأمر، ويعبر عنها بالحكم. وبعض المعاصرين يختار بأن التعبير بالقضية أفضل، آخرون يقول بأن التعبير بالحكم أفضل. لماذا؟ لأن القاعدة هي حكم، هي حكم، والقضية عند الفقهاء هي حكم أيضا، ولذلك القضاء هو حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فهي قضية كلية أو حكم لا بد أن يكون حكما كلي، وهذا أصل في القاعدة أن تكون كلية. شرعي لا بد أن يكون هذا الحكم شرعيا خرج الحكم العقلي، وهو أن الواحد أقل من الاثنين. وخرج الحكم الحسي وهو أن النار محرقة، وبقي الحكم الشرعي الذي يثبت بالشرع، يعني يثبت بدليل القرآن والسنة، فهو حكم كلي، هي حكم كلي شرعي منطبق على جميع الجزئيات. من هذا المعنى نستخلص ما يلي: لا تكون قاعدة، وإذا أردت أن تصف شيء بأنه قاعدة فقهية يجب أن تتوفر هذه الأشياء، يجب أن يكون حكما، هذا الشيء الأول، ويجب أن يكون هذا الحكم كلي، هذا الشيء الثاني، عام كلي مطرد، ويجب أن يكون شرعيا، ويجب أن يكون منطبقا على جميع جزئياته. هذه تعرف عند العلماء بمقومات ماهية القاعدة، يعني القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا توفرت في هذه المقومات. هناك أشياء أخرى هي من محسنات القاعدة، ليست من ماهية القاعدة، ومن أهم هذه الأشياء هي أن تكون هذه القاعدة مصوغة صياغة محكمة، مصوغة صياغة محكمة، ويدخل في الصياغة المحكمة أن تكون موجزة، أن تكون موجزة. ولذلك إذا قرأتم القواعد: الضرر يزال، المشقة تجب التيسير، الحرج مرفوع، الأمور بمقاصدها، مكونة من كلمتين أو ثلاثة، وإذا وجدت قاعدة مكونة من ثلاثة أسطر أو من أربعة أسطر غمز فيها وانتقضت بأنها قاعدة لا تجري على صياغة القواعد، لا تجري على صياغة القواعد. والعلماء كان لهم يعني يتفاوتون في القدرة على صياغة القواعد. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله على الرغم من تقدمه، فقد توفي في 204 للهجرة، لكن الذي يطالع كتابه الأم والرسالة واختلاف الشافعي ومالك وكتبه المشهورة يجد صياغات بديعة جدا للقواعد. في المتأخرين عندنا في المذهب مشهور جدا الإمام شهاب الدين القرافي في صياغة القواعد، بل لا يوجد في مذهب مالك رجل كان له قدرة على صياغة القواعد صياغة بديعة موجزة محكمة وفق مقومات القاعدة مثل هذا الرجل. ولذلك كل من جاء بعده من المالكية تأثروا به، فيدخل في الصياغة العموم أنها عامة. لماذا عامة؟ لأن الفروع لا بد أن تدخل تحتها. ضرر يزال عامة، أي ضرر، حال ومآل، ضرر في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في المناكحات، وأنها مجردة غير مشخصة. ما معنى غير مشخصة؟ يعني لا تتناول مسألة بعينها. في إذا أردنا أن نتكلم عن الشك واليقين، ما نقول من سهى في صلاته، من سهى في صلاته فعليه سجدتي السهو مثلا، أو كل من سهى فعليه السهو، هذا ليس قاعدة، هذا ضابط أو مسألة من مسائل السهو. لكن تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، لا ضمان على مؤتمن، كل مؤتمن إذا حصل منه إتلاف بغير تفريط أو تعدي لا ضمان عليه، سواء كان ما بيده إعارة أو ما بيده شيء أخذه بالوكالة أو بالوقف أو بالوديعة، فإنه لا ضمان عليه، فلا تكون مشخصة، تكون مجردة، لأن التجريد هو الذي يفيد العموم، والعموم من أهم خصائص القاعدة الفقهية. أيضا أن تكون، قلنا، موجزة، وأن تكون في الغالب تكون بصيغة التقرير الخبر، لا تكون بصيغة الإنشاء، يعني لا تكون القاعدة أمر ونهي، تكون بصيغة الخبر. المشقة تجب التيسير، مبتدأ وخبر، الضرر يزال، المؤتمن غير ضامن، المتعدي ضامن، وهكذا. قد يقول قائل: طيب هناك قواعد ساغها كثير من العلماء، بل هناك كتب في الغالب مثل كتاب أبي العباس الوينشريسي رحمه الله أغلب قواعده صاغها بصيغة السؤال، والسؤال ليس خبر في الحقيقة. صيغة السؤال هي مفككة إلى قاعدتين، لأنه إذا قال هل العبرة باللفظ أم بالمعنى، هذه من حيث اللفظ هي قاعدة واحدة بصيغة السؤال، لكن من حيث المعنى هي قاعدتان. بعض العلماء يقولون العبرة باللفظ فتكون القاعدة هكذا، إذن تولي خبرية، وعلماء آخرون يقولون العبرة بالمعنى بالقصد وليس باللفظ، فتفكك العبارة وترجع إلى صورتها الحقيقية لأنها حكم، والحكم ينبثق عن الخبر، عن الصيغة التقريرية. هذه القواعد تنازع العلماء في هل هي كلية أو أغلبية، والحقيقة أن النزاع ليس فيه كبير عائدة أو أثر، لأنهم يتفقون من حيث الواقع، من حيث الواقع على أنها أغلبية. يعني إذا نظرنا إلى القواعد لا يوجد قاعدة إلا ولها استثناءات في الغالب، حتى قرروا قاعدة قالوا من القواعد عدم اضطراد القواعد، من القواعد عدم اضطراد القواعد، قرروا هذا. ولكن إذا نظرت إلى القاعدة الفقهية من حيث الأصل، فالقاعدة الأصل في القواعد الكلية، أنها كلية، ولذلك القواعد عند النحاة كلية، عند المناطق كلية، القواعد العقلية كلية، فالأصل في القواعد أنها كلية، لكن لها استثناءات. بعضهم يقول طيب هل نعبر على أنها أغلبية أو نعبر بأن أنها كلية؟ تنازع العلماء في هذا إلى مذهبين، مذهب يعبر عنها بالأغلبية بالكلية وهو يعلم أنها لها استثناءات، ومن أحسن وأجود التعريف في هذا الباب هو تعريف الإمام المقري رحمه الله أبو عبد الله، لما يقول في كتابه القواعد وهو يعرف القاعدة يقول هو كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. فوضع القاعدة الفقهية بين شيئين، هي فوق الضوابط وهي دون الأصول الكلية. طبعا اختلف شراح هذه العبارة ماذا أراد بالأصول الكلية، هل أراد أصول الفقه أم أراد أصول الشريعة العامة كحلية الطيبات وتحريم الخبائث أم أراد غير ذلك، فيعبر بالكلية. بعضهم يعبر بالأغلبية، ولكن الذين يعبرون بالأغلبية يقولون هذا نظر إلى الواقع، إلى حال القاعدة، أن القاعدة لها استثناءات، أن لها استثناءات، الضرر يزال له استثناء، المشقة يجب التيسير لها استثناءات، يوجد لها أحوال تند فيها، يوجد لها فروع تند عن القاعدة، ولكن لا حرج أن يعبر بهذا أو هذا. والشاطبي رحمه الله له كلام جميل في أن الغالب الأكثر منزل منزلة العام المضطرد، وشيخ الإسلام تيمية له كلام رائع أيضا بأن الفروع هذه التي يعتقد أنها خرجت عن القاعدة ما خرجت عن القاعدة إلا لدخولها في قاعدة أخرى أو لأن فيها وصفا يستوجب أن تخرج من القاعدة. ولذلك له كلمة مشهورة جدا، بل هي قاعدة عنده رحمه الله، أخذها ابن سعدي وذكرها في كتبه، وهو أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، ويقول أساس هذا هو العدل، العدل أن المتماثلات تتحد وأن المختلفات تتفرق. هذه القواعد تختلف قوة وضعفا، واتفاقا واختلافا، وعموما وخصوصا، بسبب اختلافها في المصدر الذي بنيت عليه. وأرقى القواعد وأعظمها هي التي تسمى أو توصف بأنها قواعد شرعية مأخوذة من القرآن أو مأخوذة من السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، أو العجماء جرحها جبار، أو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذه نصوص، أو الأعمال بالنيات، هذه نصوص، ولكنها تجري مجرى القواعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ف فهو يقول العبارة الموجزة التي تحمل المعاني العظيمة الجليلة. وتفطن إلى هذا الإمام النووي رحمه الله، كتابه الأربعين النووية مبني على هذا، أنه جمع الأحاديث التي اعتقد أنها جميع، أن جميع أصول الإسلام، جميع فروع الإسلام، جميع أحكام الإسلام شريعة وتدخل في هذه الأحاديث. إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين، الحرام بين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذكر أحاديث. نبه أيضا أديب أهل السنة وهو ابن قتيبة رحمه الله، نبه إلى أن ألفاظ النبوة ألفاظ موجزة ولكن معانيها جليلة، تحتاج إلى تتبع واستقراء، وأن يأخذ الإنسان هذه النصوص ويوردها كما تارة كما أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة ربما يستنبط منها أشياء كما سيأتي بيانه. فهناك قواعد مستنبطة كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، استنبط منه العلماء الميسور لا يسقط بالمعسور. هناك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الثمر، لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من الثمر، استنبطوا منها قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هناك قواعد مستمدة من مجموع النصوص ليس من نص واحد، وهذه قواعد قطعية كلية، وعلى رأسها القواعد الخمس التي ستشرح: الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه القواعد غير مأخوذة من نص واحد، مأخوذة من مجموع نصوص، من آيات كثيرة، من أحاديث كثيرة، من وقائع مشهورة، ولذلك القطع بها معروف عند العلماء. هناك مصطلحات كثيرة تجتمع مع القاعدة وتختلف معها. هناك القاعدة الأصولية وهي معروفة، وهناك القاعدة الفقهية، وهناك الضابط الفقهي. والضابط الفقهي هو ألصق المصطلحات بالقاعدة الفقهية، حتى أن كثير من القدامى لا يميزون في كتبهم بين الضوابط وبين القواعد. فعل هذا الإمام المقري، فعل هذا أيضا أبو العباس الونشليسي، فعل هذا ابن رجب عند الحنابلة، فعل هذا كثير من العلماء في المذاهب الأخرى لا يميزون. لكن السبكي وبعدين جلال الدين السيوطي جاءوا وفرقوا، قالوا الفروع إذا كانت من باب واحد، إذا كان قضية أو حكم كلي منطبق على فروع من باب واحد، هذا ضابط، هذا ضابط. قال الأصل في الميتات التحريم، هذا يتعلق فقط بالميتة، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا ضابط لأنه يتعلق بالمسكر. قليل الربا وكثيره سواء، هذا ضابط لأنه يتعلق بالربا، والربا يجري فقط في باب، يجري في باب القرض وفي باب البيع. أما إذا كان من أبواب شتى، صلاة وصوم وزكاة وعبادات ومعاملات، هذه تسمى قاعدة، لكن من حيث العمل لا يفرقون، لا يفرقون. هذه القواعد لها أهمية بالغة. أولا أنها تجمع الفروع المتناثرة بقاعدة واحدة. إذا تصورت قاعدة واحدة ممكن تخرج عليها عشرات بل مئات الأمثلة، بل مئات الأمثلة، لأن الفقه واسع. يعني بعض المتون الفقهية كرسالة ابن أبي زيد القيرواني يقولون بأن رسالة ابن أبي زيد حوت أكثر من 5000 مسألة بالمنطوق المفهوم، وهي رسالة في بضع صفحات، مختصر خليل فيه آلاف المسائل. فإذا أردت أن تضبط هذه المسائل ترجع إلى هذه القواعد، لأن هذه القواعد تساعدك على إيجاد هذه الأحكام مهما تعددت هذه الفروع بعبارة موجزة. أيضا هذه القواعد تساعد على تنمية الملكة للطلاب، ملكة الفقهية. ولذلك ابن عاشور رحمه الله التونسي رحمه الله، شيخ مسجد الزيتونة في زمانه، كان يقول أن الفقه أصابه الضعف والجمود حينما تنكب الفقهاء عن هذه القواعد وابتعدوا عنها، وأصبح همهم هو تخريج الفروع على الفروع فقط، وليس تخريج الفروع على القواعد وعلى الأصول، لأن تخريج الفروع على القواعد والأصول هو الذي ينمي الملكة. وإذا ولو تقرؤون مقدمة كتاب شهاب الدين الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول وما كتبه التلمساني في مفتاح الوصول ينبه إلى هذا، ينبه إلى أن تنمية ملكة الطالب تكون بهذا الأمر، بتخريج الفروع على القواعد على الأصول. أيضا الاطلاع على هذه القواعد يعين على مقاصد الشريعة الإسلامية. وأنا أنبه هنا إلى قضية، أن بعضهم يرمي علماء الأصول بالقصور في الحديث عن مقاصد الشريعة، يقولوا بأنهم لم يتحدثوا عن مقاصد الشريعة إلا نظرا يسيرا، تحدثوا عنه في المناسب المرسل، وتحدثوا عنه في باب القياس، وتحدثوا عنه في دليل الاستصحاب، وتحدثوا عنه في باب الترجيح حينما تكلموا عن الترجيح بين الضرورات. يقولون قصروا حتى جاء يعني المتأخرون كالشاطبي ووسعوا. لا لا، هذا غلط. مظان الحديث عن مقاصد الشريعة ليس هو كتب أصول الفقه، هو كتب قواعد الفقه. ليس هو كتب أصول الفقه، هو كتب قواعد الفقه. تكلموا عن مقاصد الشريعة في كتب قواعد الفقه، ولذلك العز بن عبد السلام تكلم عليه في القواعد، وشهاب الدين القرافي تكلم عليه في الفروق، لأن القواعد نبه شهاب الدين القرافي إلى أن النوع الثاني من أنواع الأصول هي قواعد كثيرة العدد عظيمة المدد تدل على أسرار الشرع وحكمه. الذي يدل على مقاصد الشريعة هي قواعد الفقه وليس قواعد الأصول، لأن قواعد الأصول ليس إلا طرق في الاجتهاد، تدل على مرونة الشريعة، نعم، وعلى اتساع الشريعة لجميع الوقائع إلى قيام الساعة، ولكن الذي يدل على مقاصد الشريعة هي قواعد الفقه. الحديث عن هذه المقدمات يطول، لعله سيأتي أيضا عند إخواني الذين يتحدثون بعدي شيء من هذا القبيل، ولكن أشير إلى في الأخير إلى أن هذا العلم نشأ مع نشأة الفقه الإسلامي. الكتابة في القواعد باستقلال متأخرة القرن الرابع، ولكن وجود القواعد في كتب الفقه موجودة من بدايات بواكير التأليف الفقهي. الذي يقرأ كتاب الموطأ للإمام مالك يستخرج منه قواعد، الذي يقرأ المدونة للسحنون يستخرج منها قواعد، وأظن دكتور أحسن زرقور استخرج القواعد من المدونة، الذي يقرأ الأم للإمام الشافعي رحمه الله يستخرج العديد من القواعد، وفيه باحثين استخرجوا هذا، والكتب القديمة وكتب الخلاف مشحونة بالقواعد الفقهية. ولكن بعد القرن الرابع الهجري بدأ التأليف بقوة في القواعد، واشتد سوقه في القرن الثامن الهجري، وعادت الحياة إليه مرة أخرى في هذه العصور المتأخرة. لكن الذي يهمنا في مذهب مالك ثلاث كتب مشهورة جدا: كتاب الفروق للإمام شهاب الدين القرافي، وهذا بدون تعصب ليس للمذاهب كلها مثله، لا يوجد لهم كتاب مثل كتاب الفروق، بل هو رحمه الله قال كتابي هذا يعني يربو يزيد على الكتب الأخرى، بأن الكتب الأخرى تكلمت عن الفروق بين المسائل وأنا أتكلم عن الفروق بين القواعد، وشرف هذا الكتاب بالنسبة إلى الأخرى كشرف القواعد بالنسبة إلى الفروع. وكل من جاء بعد شهاب الدين القرافي رحمه الله أخذ منه واستفاد منه، وهو رحمه الله استفاد من شيخه العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام له كتاب جليل جدا لا يوجد أيضا ليس له نظير، وهو كتاب القواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم جاء في المذهب بعد شهاب الدين القرافي الإمام أبو عبد الله المقري رحمه الله صاحب كتاب القواعد، وهذا كتاب جمع فيه ما يزيد على 200,000 قاعدة، اختصر منها وآخذ زبدتها الإمام أبو العباس الونشريسي في كتابه الإيضاح. لكن هذا الكتاب هو بدع من التأليف، لكن يقول أبو العباس الونشريسي بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح، يحتاج إلى عالم يشرح عباراته ويشرح أمثلته. قام الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد رحمه الله بحل مقفلات كثير من هذه القواعد، لكن في ثلث منها وهو 400 قاعدة مطبوعة في مجلدين، ممتاز هذه الطبعة، وطبع الطبعة الثانية هذا بتحقيق الدردابي، ولكن عمله ليس كعمل بن حميد، عمله جيد جدا بن حميد، تمنينا لو أتم الكتاب إلى آخره، والكتاب يحتاج إلى أن يعاد فيه النظر تحقيقا وتوثيقا وتعليقا حتى يستفيد منه الناس. طبعا القواعد الفقهية هذه علم بحر لا ساحل له، ومن لطائف ما يذكر أن بعضهم رد الشريعة إلى آلاف القواعد، آلاف القواعد كما المقري 1200، وبعضهم اختصر قواعد الشريعة فردها إلى قاعدة واحدة كالعز بن عبد السلام، فبعضهم ضيق وبعضهم وسع وبعضهم توسط كما شهاب الدين القرافي أو غيره، وكلما حصل الإنسان هذه القواعد وتمكن منها كلما وصل إلى العلم وكلما كان نابغا، ولله الحمد والمنة، وجزاكم الله خيرا.